لوقع التثبيت مرة واحدة وما أكثر الأحداث التي تتطلب تثبيتها. يبقى كله هيقول له افتكر دي افتكر دي افتكر دي، لأن هو يقول اللي بيخصصهم القرآن والإسلام يقول لك ده في تكرير، يقول له ما في تكرير، أنت اللي مش فاهم، دي لقطات تكون قصة واحدة، ولكن كل لقطة لها ميلاد وموقع، كل لقطة تيف ميلادها وموقع. وهات للمكرر يقول يا أخوة عدو لي وعدو لك ومش عارف، يقول له طب تعالى، هي العداوة بين شخصين متى تستعر وتقوى؟ قال إذا كانت العداوة من طرفين، ده عدو وده عدو، إنما واحد عدو والتاني مش عدو يبقى بيقابلها بغير لبن، يمكن بعدين تهدى من مرة أو اتنين تهدى الحكاية، إنما العداوة تستمر إمتى؟ إذا كان له اتنين أعداء بعض، إنما واحد معتدى عليه بأنه عدو وله مش عدو، يوم دوك لما يعمل فيه أي حاجة ويلاقيه ما تقبلش بحاجة وسكت ولا عملش حاجة، يبقى بعدين ايه ادفع بالتي هي احكم، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه ولي حميد. لكن العداوه تستعر امتى؟ لما تكون بين العداوه هنا والعداوه هنا. يقول له طيب الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن موسى وعن فرعون فالتقطه ال فرعون ليكون ايه لهم عدو، العداوه من مين؟ من موسى. طب العداوه من موسى وما فيش عداوه من فرعون؟ ده لو كانت العداوه من موسى ولا فيش عداوه من فرعون كان فرعون امن من اول يعني، انما ده في عداوه من فرعون، يبقى جاب العداوه من موسى في ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا، عشان يفهمهم ان مقاييسهم في الاشياء غلط، انت خدته بتربيه عشان يغرقك، يبقى انت حسابك في الاشياء ما هو دقيق، يبقى دليل على انك انت لا تعرف حاجه ولا تعلم غيب ولا انت اله ولا اي حاجه، اهو اللي انت قلت قره عين لي ولك هو اللي يعني. الله ادي واحد يقوم يجي يثبت العداوه ايضا منه، يلتقطه عدو لي وعدو له، العداوه من من هنا؟ العداوه من فرعون. تبقى ايه اثبتت العداوه من موسى وايه اثبتت العداوه من فرعون، تبقى المعركه ايه؟ ولا بد في المعركة الحامية من ايه؟ من صريع، لازم واحد ينتهز، ومرة يقولك ايه طب مرة حي ومرة صعبان ومرة كأنها جان في العصاية يعني، يقول له دي مش تغير في القصص، دي احوال في الاحوال فيها هي، لان الذي ينظر الى خفة الحركة يقول ده زي الجان، والذي ينظر الى استطالتها يقول ده صعبان، واللي ينظر الى انها قويه الثم ومش عارف ايه ولد حيه، يبقى اذا جمع العصايا الكل ايه، لان في واحد يخاف من دي ولا يخافش من دي ويخاف من دي ويخاف من دي، فجمعت ايه؟ فجمعت كل ما يخيف. ايوه هناك برضه يقول لك ايه ضج عاملها الواد الالماني، يقول لك ايه مثلا، يقول لك طب ايه مساله ام موسى، اوحينا الى ام موسى ان ايه ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. يقول إيه تاني؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، هذه واحدة ما تقولش دي لقطة تانية، هي برضو إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يلتقطه عدو لي وعدو له. هم الاثنين في معنى واحد، اللي هي يقول برضو أنت مش فاهم، مش معنى واحد، لأن فيه فرق بين قوله إذا خفت عليه فألقيه، الكلام لسه ما جاش يعني بيعدها للعملية، لكن إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وقت العملية أن اقذفيه في يلا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ولذلك العبارات إيه؟ عبارات مختصرة، عبارات برقيات، دي دليل على أن ذكى كانت للإعداد قبل أن يقع، إنما دي ساعة مباشرة الإيه؟ وديك ما فيهاش فاقذفيه في التابوت فاقذفيه فيها اليم، انما ما فيش التابوت. الله، اذا دي حاله ودي حال، دي حاله الاعدام ودي حال ايه انتهاز الفرصه، ولذلك الاسلوب ايه؟ الاسلوب قصير وحاسم وحتمي. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا، الماده خلصة، وخلصة شيء من اشياء، معناها خلص شيء يعني ايه؟ استخرج شيء من اشياء كانت مختلطه به، زي اللي احنا بنسميها مثلا نقطر الريحه مثلا،